أشرت مباريات بيونغيانغ المفتوحة لكرة الطائلة على فئة التحدي من الاتحاد الدولي لكرة الطائلة عام 2017 اعتبارا من يوم الثاني لغاية يوم السادس من هذا الشهر في قاعة كرة الطائلة بشارع تونغتون من بيونغيانغ. جرت المباريات انقساما إلى مباريات فردية وثنائية رجالية ونسائية على فئة الكحول، ومباريات فردية رجالية ونسائية على فئة دون 21 من العمر. نال لاعبو بلادنا الميداليات الذهبية المشرفة في مختلف المباريات، ومنهم باك سين هيوك وكيم سونغي في المباراتين الفردية الرجالية والنسائية على فئة الكحول، وتشيل وباك سين هيوك في المباراة الثنائية الرجالية، وتشي هيون هوا وكيم سونغي في المباراة الثنائية النسائية على نفس الفئة. كما احتل لاعبنا كيم أوكتان ولاعبتنا ري هيون سيم المرتبة الأولى في المباراتين الفردية الرجالية والنسائية على فئة دون 21 من العمر. منح اللاعبون المتفوقون الميداليات.